وفيها تنوع خلق الله عز وجل. فمنه ما يخلق بالتدريج، ومنه ما يخلق فورا. وفيها نفوذ أمره بسرعة عز وجل. وفيها دليل على قدرة الله تعالى بتنويع حالات وجود البشر، فمنهم من وجد بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم عليه السلام، ومنهم من وجد من ذكر بلا أنثى وهي حواء، وهي ومنهم من وجد من أنثى بلا ذكر وهو عيسى عليه السلام، ومنهم من يوجد من ذكر وأنثى كبقية البشر. طيب ليش هذا تنويع صور الحالات؟ لبيان قدرة الله ويزداد الناس إيمانا. وهذا هو الآن لما يعني أهل الواحد قال يعني إيش الفرق بين علماء الشرع وعلماء الكيمياء والفيزياء؟ فنقول علماء، شوف علماء الشرع أكثر إيمانا، علماء الشرع أكثر إيمانا، لأن عندهم مما ذكره له، مما ذكره لهم ربهم، عندهم مما ذكره لهم ربهم من الأشياء التي تزيدهم إيمانا. ما يحتاج يشوف دقائق ومخبريات وأشياء بالمجهر وأشياء في السماوات وتجارب عليكم السلام ورحمة الله، ما يحتاج يشوف يعني الدقائق والأشياء الضخمة والتفاعلات وحتى يزداد إيمانا. لا، هو بما اللي موجود في الكتاب والسنة يكفي وزيادة لكي يزداد الإيمان. طيب إيش في التفاسير الأخرى؟ ذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر، ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب وهو وجود عيسى عليه السلام في كل بلا أب، ليدل عباده أنه فعال بما يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. طيب، وفيها طريقة رائعة في قص القصص على الناس، فإنه ذكر أولا أمرا غريبا في خلق يحيى عليه السلام، من شيخ كبير وزوجة عاقر، ثم ذكر واقعة أغرب في خلق عيسى عليه السلام، من أنثى بغير ذكر بلا ذكر، وختم ذلك بذكر قدرته وأمره النافذ. وفيها أن غرائب المخلوقات وعجائب خلقه عز وجل مما يزيد الإيمان به، ولذلك أمر بالنظر في خلقه. فلو واحد قال يعني أنا أوري أولادي أفلام عن عجائب المخلوقات، يعني الآن هذه مسألة، يعني في أفلام الآن توريك مثلا عجائب ما في البحار، عجائب عالم النبات، عجائب عالم الحيوان، عجائب عالم الطير، عجائب عالم الأحياء الدقيقة، فنقول نعم هذا مما يزيد الإيمان. وريهم، وري أولادك عجائب المخلوقات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ لا، يعني هذا من انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذه مسألة النظر، ترى أهمية النظر في خلق السماوات هذه مهمة، في عجائب النظر في عجائب المخلوقات، لأنه تزيد الإيمان. أيوة، في شيء آخر؟ وبسطها، وبسطها مبينة طيب سيأتي التفصيل إن شاء الله. طيب إذن أحسن أن نخلي بقية الفوائد للغد حتى يشاركون الإخوان. أحسن. طيب، وإن كان هنا في مشاركة من الأخ عبد الله من أمريكا منقولة من تفسير الآلوسي، في مسألة كلام الملائكة مع مريم ولم يكن كلام من الله مباشرة، بل بواسطة الملائكة، وأن هذا مبني على أنه تعالى لم يكلم غير الأنبياء بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام. طيب قالت استئناف مبني على السؤال كأنه قيل فماذا كان منها حين قالت لها الملائكة ذلك فقيل قالت ربي أن يكون لي ولد. ثم قال والمسيس هنا كناية عن الوطء وهذا نفي عام للتزوج وغيره والبشر يطلق على الواحد والجمع والتنكير للعموم ولم يمسسني بشر يعني لا واحد ولا جماعة والمراد عموم النفي وسمي بشرا لظهور بشرته أو لأن الله باشر أباه وخلقه بيديه يعني هذا لماذا سمي البشر بشرا احنا سبق ذكرنا هذا ايش لا طب وايش قلنا ولم يمسسني بشر قبل فأجاب الله قبل كلمة فأجاب الله بس أضيف هنا عبارة وإنما وسمي البشر بشرا طيب وكلمة بشر وكلمة بشر تطلق على الواحد والجمع وسمي بشرا لظهور بشرته أو لأن الله تعالى باشر خلقه بيده طيب قال فالخلق يقول لاختلاف القصتين في الغرابة فإن الثانية أغرب فالخلق المنبئ عن الاختراع أنسب بها ولذا هذا عقبه ببيان كيفيته فقال سبحانه إذا قضى أمرا أي أراد شيئا فالأمر واحد الأمور والقضاء في الأصل الإحكام وأطلق على الإرادة الإلهية القطعية المتعلقة بإيجاد المعدوم وإعدام الموجود وأطلق على الإرادة الإلهية القطعية المتعلقة بإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود وسميت بذلك لإيجادها ما تعلقت به البتة ويطلق على الأمر ومنه وقضى ربك. طيب كذلك أي ممكن كذلك أي الأمر كما أخبرتك قال كذلك بعدين قال ربك هو علي هين جملة أخرى طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء في فضل الخيل حدثنا هناد حدثنا عبثر ابن القاسم وهو ثقة عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي عروة البارقي ابن الجعد رضي الله عنه صحابي وبارق في الجنوب معروفة في جنوب الجزيرة بارق قبيلة منها هذا الصحابي الجليل عروة البارقي ابن الجعد صحابي وسكن الكوفة وقيل هو أول قاضي بالكوفة عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم معقود يعني ملازم للخيل، الخير ملازم للخيل، مرتبط لا ينفك بها. شوف كلمة الخير معقود في نواصي الخيل، أو الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إيش يعني معقود؟ يعني لا ينفك عنها، ملازم لها باستمرار. طيب ما هو هذا الخير؟ ما هو هذا الخير؟ فسره فقال الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. قيل إن هذا في الخيل التي أعدت للجهاد، هي اللي الخير فيها دائما. أما الخيل التي أعدت للفخر والخيلاء أو تحصيل المال في الدنيا فقط فليس كذلك. الأجر والمغنم، الخير معقود في نواصي، طبعا الناصية مقدمة الرأس، ذكرها لرفعة قدرها. والشعر المسترسل على الجبهة يسمى ناصية، لكن ليس المقصود هذا الموضع فقط من الفرس، هو اللي فيه الخير، ورجلها ويدها وبطنها وظهرها وذيلها ما في خير، لا، هو فيه خير كلها، ولكن عبر بالناصية عن الكل، عبر بالبعض عن الكل. طيب ممكن يكون في إشارة، يعني لما عبر بالناصية وهي في مقدمة الخيل، على أنك تقدم بها على العدو، لأن هذا الجزء في الأمام الناصية، ففيها إشارة إلى الإقدام على الأعداء بالخيل. وأن ما دام في مغنم، لو ما دام قال المغنم مغنم في الناصية اهجم بها، يعني فيها أيضا إرشاد للمقاتل بأن يهجم بخيله على العدو ويهجم بمقدمة الفرس بناصيتها، لأنه قال الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. الحديث أخرجه أيضا أحمد رحمه الله وغيره، وهو موجود من حديث جرير عند مسلم، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا، وعدد من العلماء قد خرجوا هذا الحديث، وممكن تكون الألفاظ يعني قريبة وليست متماثلة. الترمذي رحمه الله قال هذا حديث حسن صحيح، وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي ويقال عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. فإذا لو واحد إمام فاجر قاد المسلمين لجهاد الكفار، نجاهد معه ولا لا؟ نجاهد. شوف خلاص، قال إمام أحمد من فقه الحديث أن الجهاد مع بر كل بر وفاجر. الخيل معقود في نواصي الخير، ما دام توجهت إلى الأعداء روح معه بغض النظر القائد منه، هي فيها الخير اذهب معه. كيف؟ هو عام، لكن لما قال الأجر والمغنم من وين راح يجي الأجر والمغنم؟ وين يكون؟ في خيل القمار اللي سووها الآن، مسابقات بريطانيا هذا الخيل هذه. طيب هذا هو المقصود، هذيك لرجل ستر، لرجل ستر ولرجل أجر ولرجل وزر. الستر اللي اتخذها للتناسل ويبيع ويشتري فيها، هذا يكف بها يعني وجهها عن سؤال الناس. وأما تبغى الأجر والمغنم ما يجتمعان إلا في الجهاد في سبيل الله. يقول طيب السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أصلي تحية المسجد في الصف الثاني وأقيمت الصلاة، فرأيت فرجة في الصف الأول فتقدمت لأكسب أجر الصف الأول وأتممت الركعة الثانية، فهل هذه الحركة تخل بصلاتي؟ إذا كان المقصود صحة صلاة تحية المسجد فهي صحيحة، وهذه الخطوة لا تبطلها، هذه الخطوة لا تبطلها. يقول: أنا أدرس بالأزهر ولكن في تضييق ولا أستطيع أن أسير في الطلب وأنا ثابت، أو ماذا أفعل لأستطيع أن أسير في الطلب وأنا ثابت؟ وقد أعاني من أشياء، يعني في دراستي في الأزهر خلا طيب بسبب يقول أنه لا يجد من الربانيين من يسدده. طيب هذه من غربة الدين، أن الواحد لا يجد على الخير أعوانه. ما هو قال ابن مسعود قال لأصحابه، الصحابي قال لمن معه أنه سيأتي ناس وأخبرهم أن أجرهم خير أكثر من أجر الصحابة. طبعا أكثر من أجر الصحابة في جانب معين في العمل في ذلك الوقت، أما أجر الصحبة لا يعدله شيء. فلما سألوه ليش يعني يأتي ناس أفضل من، فقال أفضل منكم، قال: إنهم لا يجدون على الخير أعوانا وأنتم تجدون. وهذا قد جاء أيضا يعني يرفع: إنهم لا يجدون على الخير أعوانا. فأنت الآن موجود في مكان تقول في كلية شرعية تعاني بسبب أنك لا تكاد تجد من على الخير أعوانا، فهنا أنت الذي تكون مصدر يعني إعانة لغيرك من إخوانك هناك من الطلاب بعد عون الله عز وجل، فتبتدئ أنت بالخير ويكون لك في ذلك إن شاء الله من الصدقة العظيمة، لأنك بدأت هذا المشوار. إثارة الحماس في طلب العلم عند بعض هؤلاء الطلاب، وأن يكون بينكم تنافس شريف ومسابقة في الحفظ والقراءة وجرد الكتب مثلا، يكون هنالك تواصي بعقيدة السلف والحرص عليها مثلا، يكون هنالك إشاعة لجو العمل بالعلم وليس فقط أن واحد يأخذ يحصل أو يقرأ. طبعا الواحد إذا يعني وجد في بيئة فيها تقصير وفيها شرور، وحتى لو كان في بيئة طلب يعني بيئة الأصل أنها تكون طلب علم شرعي، مثل ما يوجد الآن في بعض الكليات الشرعية من طلبة مقصرين، يعني تجده يدرس شريعة وهو يعني مثلا يحلق لحيته ويدخن ويسمع الأغاني ومسبل طيب كيف يعني تدرس شريعة وأنت الآن تقع في كل هذه المنكرات؟ جاءوا لكلية شرعية وهم يتكلمون عن الأفلام والأغاني التي سمعوها والتي كذا، وربما تكلم بعضهم في علاقاته المحرمة وهم يدرسون في كلية شرعية. كيف واحد يأتي هؤلاء الطلاب إلى كلية شرعية ولا يرى أثر طلب العلم عليهم، لا على ثيابهم ولا على هيئتهم ولا على يعني الهدي الظاهر ولا على ظاهر هؤلاء؟ معناه في تقصير كبير. لو كان طلب العلم بإخلاص كان ظهر أثر هذا عليهم، كان ظهر أثر هذا عليهم، أما أن يظهر العكس هذه مصيبة. وهذا يوجد يعني سبحان الله في بعض الكليات الشرعية، بل ممكن نقول في كل أو أغلب الكليات الشرعية في العالم الإسلامي الآن فيها ناس من المقصرين في الدين. طيب يعني ينبغي عليكم كيف فعلتم هذا؟ كان يجب عليكم أن يعني يكون العلم الذي تطلبونه أثر عليكم. على أي حال هذا هو هذه من المعاني التي ينبغي أن تثار عند هؤلاء من زملائك. والمشايخ الذين يقتدون بطريق السلف وأنت تتبعهم استمر على تعاونك وإتيانك وسؤالك لهم فإن هناك خير عظيم من ورائها إن شاء الله. يقول: لو وقع في نفسي أن آمر بالمعروف ونهى عن المنكر في أمر ما وأنه لن أطاع فيه، هل يجب علي أم لا؟ يعني هو إذا ظننت أنك لا تطاع، بعضهم يقول يسقط الأمر لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، ولكن يقول بعضهم لا، ليس لا يسقط، إن إقامة الحجة مطلوبة حتى لو أنت تعرف أنهم ما راح يستجيبوا لك. لو أنك تعلم أنه ما يستجيبوا لك عليك أن تأمر وتنهى لإقامة الحجة. لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم؟ ليش؟ قالوا معذرة ولعلهم ينتهون. فإذا معذرة إلى ربي، معذرة إلى الله عز وجل، ولعلهم ينتهون، يعني فإقامة الحجة فائدة هذه، لأن كل الحق يعلن والحكم يعلم ويظهر، هذا في فائدة بحد ذاته حتى لو ما استجابوا، حتى لو ما استجابوا. يقول الأخ من يقول السائل من أمريكا: هذا السؤال طرحته، أحد الإخوة يعيش ويسأل عن حكم الجمع الدائم عند المطر، لو كان خفيفا أحيانا يستمر لمدة شهر إلا أيام معدودة، كلما ذهب إلى المسجد وجد الإمام يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فلما تكلم معه في كون المطر خفيفا والناس تغيفت معه بلا مشقة يقول هذه السنة. شوف، إذا كان مطرا يبل الأرض والثياب فهذه هي السنة، خلاص. إذا كان مطرا يبل الأرض والثياب اجمع لا حرج. هو المقصود تحصيل الجماعة وفضل الجماعة، وأن أما إذا كان مطر خفيف ما يبل الأرض والثياب، شيء بسيط، لا تجمع. ما رأيك بمسألة الاختلاط وأن بعض الدعاة، يعني هذا الآن أنا ألخص السؤال من عندي، وأن بعض الدعاة يظهرون في بعض الاستديوهات الفضائية مع نساء، هذا حرام ولا يجوز، الاختلاط حرام، والخلط بين الجنسين وجعله في مكان واحد من أسباب الفتنة، ووجود واحد أمام امرأة في مقابلة ونحوها وجها لوجه ينظر إليها أثناء المقابلة، هو يغض بصره طيلة الوقت، ولا يطالع فيهم في يخاطبهم كذا، يلتفت إليهم. الآن هم يعتبرون، يقول من في تعليم الإلقاء أن تنظر في عيون المستمعين إليك، صح ولا لا؟ يقول لك الآن عشان أنت الآن تلقي بحيوية ويكون إلقاءك حيوي لازم تنظر في عيون، لاحظ، في عيون أو العدسات الملونة، في عيون الناظرين إليك، هذه كارثة، لأنك لما تحط نساء في الاستوديو وتقعد في تلقي ويكون إلقاءك فيه حيوية لأنك تنظر في عيون الناظرين إليك والحاضرين عندك في الاستوديو، مصيبة دي. أول مخالفة لقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كيف الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وواحد يخرج بصفة أنه داعية ويعلم الناس الدين ويعي طالع في النساء ينظر أمامه النساء، أو تقابله امرأة أجنبية جالس معها في الاستوديو، يعني منظر مقزز خبيث، منظر يبعث على يعني يستوحش الواحد من هكذا أشخاص. ولو كان لهم يعني من باب عدم بخس الناس أشياءهم، لهم جهود في الخير. نقول لكنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء الذين يخرجون في الاستديوهات التلفزيونية وينظر في عيون ينظر في وجوه النساء عشان يصير إلقاء حيوي حيوي، ينظر في وجوه النساء، طيب يعني إيش هذا؟ إيش هذا؟ هل ليس هذه معصية؟ أول من ينكر عليه هو، يعني لو في واحد في الاستديو من الجالسين يبغى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الذي يقول اتق الله يا شيخ، كيف تنظر إلى النساء اللي أمامك؟ فما يعني تعودوا عليه ودرجوا عليه وأشاعوا، خلاص قدم نموذج يقول لك الداعي فلان متفتح. ولذلك نحن الآن يعني ما نجي مثلا نقول هذا ما في خير، هذا من أعداء الإسلام، لا طبعا، لأنه عنده عمل صالح، يعني عنده رغبة في نشر الخير وعنده رغبة في الدعوة وعنده رغبة في، لكن طريقة غلط، لكن يرتكب معصية، فلا بد أن تنكر عليه معصيته، خصوصا أنها علنية. يعني لو واحد قال أنا داعية وخرج على الناس مثلا حالق اللحية ينظر إلى وجوه النساء، هذا منكر ولا لا؟ منكر. طيب وين إنكار المنكر؟ لابد من إنكار المنكر. فيقال هذا عنده عمل طيب في مثلا تعريف الناس بالسيرة النبوية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده عمل سيء خرطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فيقال شوف الله هذا العدل، يعني أن تقول هذا عنده عمل صالح بمثلا تعريف الناس بسيرة نبي صلى الله عليه وسلم تفسير كذا كذا، طيب نشر الخير بين الناس، حثهم على الخير، حثهم على الخير، نشر الخير بين الناس، الدعوة إلى الخير مثلا. ويقال وعنده عمل سيء وهو كذا وكذا من المنكرات والنظر في وجوه النساء، ما يجوز، لا يجوز يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. فما فيها مجاملات، يعني هذه ما فيها مجاملة يجي واحد، لأنه كذا يخفى الحق على الناس، إذا هذا جامل وهذا جامل وما تكلم أحد في الحكم ولا تم البيان، كيف سيعرف الناس الحكم؟ خلاص عامة الناس يقولوا ما فيها شيء، هذا شيخ وداعية في التلفزيون وما يعني ينظر إلى النساء وما فيها شيء، ما دام قلبك نظيف وأبيض. سبحان الله، شوف الحجج الواهية. طيب يقول في أحد البرامج ذكر المقدم أن الصحابيات والصحابة كانوا يجتمعون بدار الأرقم بدون أي استتار. سبحان الله، يعني طيب طيب شوف الآن، يعني خلينا نمشي مع الكلام. أول شيء ما صحته، ثانيا هبه صحيحا، افرض أنه فعلا فعلا في رواية صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه، أنا ما أظن يعني، طيب يجمع الصحابة والصحابيات في دار الأرقم بلا حجاب ويحط يضعهم بين بعضهم البعض، أنا ما أظن، أنا أقول حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك. لكن أفرض أنه يعني واحد ادعى هالكلام، فنقول وأفرض أنه صحيح، ألم ينسخ هذا بآية الحجاب؟ ما كان الحجاب مفروضا، صح ولا لا؟ لكن كان فيه غض بصر، ولا تظن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع يعني شباب وبنات مع بعض في مكان واحد، إيش ما يعني، لأن ما في حكمة، بالعكس فيها فتح باب شر. يعني حتى قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب، قبل نزولها، هل تظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع مثلا شباب الأنصار وشابات الأنصار أو شباب المهاجرين وبنات المهاجرين، هل إجمعهم في مكان واحد بدون حجاب؟ يعني ما في إدراك، يعني يعني يعني هو قبل نزول آية الحجاب ما كان في شهوة ولا شيطان؟ يعني ما في اتخاذ أسباب لدرء الفتنة؟ ولو قبل نزول آية الحجاب؟ طيب فنقول افرض سبحان الله، فرضنا جدلا بس لكي يعني نتم النقاش مع هؤلاء، جدلا انه فعل حصل انه حصل، افرض انه حصل، ما جاء بعده تشريع ينسخه؟ ما نزل بعد ذلك الحجاب؟ احنا وين عايشين الان، بعد اكتمال التشريع ولا قبل نزول الحجاب؟ احنا الان وين الزمن، زمننا الذي نحن موجودين فيه الان، نحن الان قبل نزول آية الحجاب ولا بعد نزول آية الحجاب؟ طب اذا احنا عايشين بعد نزول آية الحجاب، نروح نقيس على، نروح نسوي مثل ما كان قبل نزول آية الحجاب؟ ما هذا الهراء؟ هذا كلام سخيف. ولذلك لابد ان يكون يعني يعني يكون الانسان عنده بصيره، يكون عنده بصيرة. ما يمكن الكلام هذا، ما يروج على أي مسلم عنده عقل وعنده يعني شيء ولو بسيط من العلم. ما يمكن أجمع شاب وشباب وشابات أجمعهم متكشفين بدون حجاب، أجمعهم مع بعض وأدعوهم إلى الله؟ شلون أدعوهم إلى الله؟ يا أصلا أول شيء تدعوهم إلى الله لازم يعني تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر. شلون تجمعهم على منكر؟ شلون؟ شلون تجمعهم على منكر تدعوهم إلى الله؟ يعني زي واحد سوى جلسة لشباب وقبل ما يبدأ بالموعظة وزع الشيش، وزع شيشة عليهم، وزع شيشة قال عشان إيش؟ يأخذوا راحتهم ويستانسوا وكذا ويحبوا الدعوة. سبحان الله، خلاص ممكن يوزع خمر، خلاص ممكن يجعل لكل واحد صديق صديقة يقول عشان يستانسوا. ولذلك النصارى في كنائسهم يمارسون هذا، لأنه ما في زباين فيحطوا حفلات ديسكو ورقص، حطوا في الكنائس عشان الشباب يجوا، سحب على دراجة نارية في الكنيسة عشان يجوا الناس. ما حد كلام القساوسة ما هو جذاب، الشباب ما يجوا، فقام سووا حفلات رقص في الكنيسة، سووا سحب على سيارة على دراجة نارية في الكنيسة عشان الشباب يجوا. فإذا كان هو يعني مسوينها كذا يعني حط شباب وبنات في الاستديو مع بعض، يعني ما هذا؟ وبعض مسويها يقول علشان تكون الدعوة عامة للجميع والله الموفق. طب الدعوة عامة للجميع ممكن يعني يعني أصلا هي الحلقة ما هي منقولة في التلفزيون؟ ها؟ افرض واحد هذا الشيخ ما معه جمهور أبدا، وهذه ترى عقدة الجمهور هذه يبغى لها كلام وحده، بقضية فتنة افتتان بعض المشايخ لقضية الجمهور في القنوات التلفزيونية. أصلا هو ضوابط الشرعية للظهور في القنوات التلفزيونية هذا بحث كبير كبير. لكن الآن يعني نجي على موضوع يعني قضية الجمهور، ما الجمهور يقولوا الآن يعني هي تقليد سبحان الله للغرب، لأن الغرب مو طلعوا، هم طلعوا الاستديوهات التلفزيونية وكان في واحد يقدم بعدين سوى حوار واحد واحد بعدين واحد اثنين مجموعة يتناقشوا ويتحاوروا، طيب بعدين اتجاه المعاكس واحد حكم واثنين يعني يتناوشوا أو واحد زوجي اثنين واثنين مثل التنس اثنين واثنين واحد حكم. هذه أفكار برامج تلفزيونية. بعدين قالوا نجيب جمهور في نفس الاستوديو، جيب جمهور، طيب جيب جمهور، جمهور اثنين ثلاثة عشرة، بعدين صار في قاعات لازم نجيب استوديو كبير عشان يصير جمهور كثير، تصور كأنك في مباراة. طيب جيب جمهور، جيب جمهور الغرب ما عندهم ضوابط شرعية، جيب رجال ونساء عاديا. قلدهم جماعتنا المسلمين مع الأسف وصاروا يأتون بالنساء والرجال في الاستوديو. يقول ليش يا أخي أنت تفعل هذا؟ يا أخي الكريم أنت داعية وأنت طالب، يعني أنت تزعم أنه عندك علم، كيف تفعل هذا وتجيب النساء في الاستوديو مع الشباب، بنات وشباب في الاستوديو؟ يقول عشان أبين أنه أنا داعية عصري ومتفتح وأن دعوتي عامة لكل قطاعات المجتمع. طيب جيب أطفال ورب بزران وصغار، جيب كل المشايخ وجيب ناس يعني على فراش الموت. يا أخي أنت الآن الدعوة لجميع المجتمع ما تصل بالتلفزيون بالقنوات الفضائية إلى كل البيوت، خلاص ليش لازم تحط في الاستوديو نساء ورجال؟ لماذا؟ لماذا؟ سبحان الله، هذه فعلا من المصائب العظيمة، ولذلك لا بد من إنكار المنكر. والمسألة الآن ما هي بالشهرة، فلان مشهور، طيب وإذا مشهور يعني فوق مستوى النقد يعني معصوم؟ يعني إيش يعني مشهور وله معجبين معجبات وما حضور بالملايين، شعبية وناس تقبل على برامجه وأخذ رقم واحد في مدري إيش؟ مسألة ترى في الشهرة هذه فتنة، فتنة الشهرة فتنة. ما كان الصحابة ترى يرضون واحد، كان واحد منهم إذا جلس إليه اثنان قام، يجلس لواحد يسأله، اثنين يسألوه، ثلاثة يقوم خلاص يمشي، ما يحب تجمعات الشهرة. الآن بالعكس، بالعكس يحب الشهرة والتجمعات، ونحشد ونسوي حيلة لكي نحشد، وحركات لكي نحشد جمهورا ونعطيهم فلوس عشان يجوا، يمكن وجبة مجانية. يعني ينبغي أن يكون هناك خوف من الله، خوف من الله، وليس مجاراة لكل يعني شيء جديد إنجاري. ما هذا؟ نحن لنا استقلاليتنا في شرعنا وأحكامنا. يقول السؤال: بكلمة من الله، هل في الخلق كلمات لله معينة هو يعلمها، أم أن الخلق بكلمة بهذه الكلمة؟ وحسب الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. فمعنى ذلك أنه يخلق بهذه الكلمة، بهذه الكلمة، هذا ظاهر الآية. يقول السؤال أيضا من أمريكا: زوجة اكتشفت أن زوجها يشاهد صورا سيئة ووعدها أن لا يكرر، فاكتشفت أنه عاد مرة أخرى، كيف تتعامل مع هذا الزوج؟ طيب مثل هذا لابد من التعامل معه بالموعظة، وربما أن الشدة تنفره، أو أنه يقول يعني أنا الأعلى وهي الأدنى وأنا الزوج وهي كيف تتعالى علي وتأخذ العزة بالإثم. ولذلك المرأة تكون حكيمة وتكون مع الزوج مثل هذا الزوج، تأخذ بلين لتنتشله من هذا المستنقع، تأخذه بلين لكي يزداد إيمانه في العبادات، تأخذه بلين لكي يقتنع هو ويبدأ بالنفور من هذه الأشياء. ولذلك يعني ممكن بعض الزوجات مثلا تقف موقفا يعني ثوريا عدائيا، وحق لها لأن هذا منكرات، منكر يعني، لكن يمكن الزوج هو ينفر ويقول أنا خلاص أفعل ما أفقد، أنت تريدين أو لا تريدين، ما تريدين مع السلامة، فتأخذ العزة بالإثم. وحيث أننا نريد نتيجة طيبة وليس فقط نريد بس مجرد الإنكار، لا نريد الاستجابة أيضا، نريد أن نحصل على أقرب ما يمكن للاستجابة، لأن الاستجابة بيد الله، لكن نحن نسلك الأسباب. فنوصي النساء في مثل هذه الأحوال أنها ترق مع زوجها في الموعظة، لأن لينها ورقتها معه سيحرجه جدا، وسيجعل يتقبل الكلام بدون حس يعني بدون يعني بدون حساسية، ويستحي على نفسه ويخجل من نفسه وهو يرى زوجته وهي يعني تقول له يعني كيف تفعل هذا وأنا زوجتك وأنت أنت قدوتي وأنت شوف لما تقول له وأنت قدوتي وأنا أتعلم منك وأنت رب المنزل ونحن لك تابع ونحن في عنقك، يعني مثل الكلام الذي فيه إنك لازلت في موقع المسؤولية ولازلت أنت القدوة ولازال يشار إليك لازال لك موقعك، هذا مهم جدا في استدراج الزوج إلى الطاعة وانتشاله من المعصية، لأن لو قالت له أنت سقطت من عيني وما عاد لك الآن أي قيمة وأنت الآن مثل الكلام هذا خلاص يجعل ربما بعض الأزواج يقول طيب خلاص ما دام خربانة خربانة خلاص، فهذه مهمة ترى مهمة أن المرأة تدرك أن لابد من المحافظة على مكانة الزوج مع نصحه، وهذه من الأشياء الصعبة، يعني كيف تحافظ على مكانة واحد وأنت تنصحه وتنصحه في قضية حساسة مثل هذه، يعني مثلا صور خليعة فتقول يعني هذا شيء يعني يستحي منه يجلب الخجل الإنسان يستحي، ومع ذا فمثل هذا الأسلوب مثل هذا الأسلوب أنت لازلت يعني أنت قدوتنا وأنت وما راح نحكم عليك بالفساد كليا لمجرد وجود هذه عندك، بل أنت لازال عندك خير وعندك أشياء، لكن يعني كيف أنت تتناقض هكذا، فيكون الكلام من باب إذن إبقاء على مكانته مع بيان حكم ما فعل وتحريم والتقوى والموعظة والتذكير، فإذن النقطة هذه مهمة لأن تتكرر كثرة الأسئلة كثرة الأسئلة، اكتشفت زوجي يشوف صور خليعة، اكتشفت زوجي يشوف أفلام خليعة، اكتشفت زوجي ينظر إلى مواقع خليعة، كثير كثير هذا مع الأسف طبعا، نسأل الله أن يتوب علينا. فينبغي إذن أن يعني يعرف الطريق لتقوية الإيمان للانتشال، يعني هو المسألة يعني أحيانا تأتي هجمة من الشيطان وأعوان الشيطان، وبعد ذلك الواحد يبدأ يراجع نفسه ويقول يعني إيش اللي أنا جذبني لهذا، وإيش إنما هم زنات وزواني والنار أولى بهم، وإيش يعني العورات والقرف ومناظر مقززة، فلذلك يعني في النهاية ترى الواحد يعني إذا استعاد فطرته السليمة يبدأ ينظر بقرف إلى هذه المشاهد الخليعة، مو بانجذاب ويعني إعجاب، لا إذا استعاد فطرته السليمة، وهذا مهم إن الواحد حتى يترك الصور الخليعة يستعيد الفطرة السليمة، فينظر يعني كيف أن الله عز وجل جعل الزواج طريق تصريف الشهوة وليس هذه الأشياء التنقل من واحدة إلى واحدة أو هي تتنقل من واحد إلى واحد بالحرام، وكيف ممكن يعاشرها أكثر من واحد بالحرام، ولما تكلم العلماء في اختلاط المياه في رحم المرأة الواحدة اختلاط مني الرجال في رحم المرأة الواحدة وكيف ممكن يسبب أنواع السرطانات والأمراض الفتاكة، اختلاط المني في رحم واحد من أسباب أمراض الهربس والإيدز والأشياء الشنيعة التي حصلت، فيبدأ الواحد يعني ينظر إلى أنه كيف يعني نحن الله أنه مثلا الشرع جعل والزوج مع واحدة الزوجة ما لها إلا زوج واحد، وأن المعاشرة تتم بالسر وما يجوز الواحد يعني يتكلم عما يكون بينه وبين زوجته، وجاء النهي عن ذلك والشريعة منعت المرأة أن تصف لزوجها امرأة أخرى، فتبدأ المسألة وأنه الآن كل هذا يخالف الآن، هؤلاء كالحيوانات والبهائم، ينزو بعضهم على بعض، ما في لا ذوق ولا أخلاق ولا دين، وكله حرام في، والنار أولى بهم. تذكر مثلا التنور، الزنات والزواني كيف يجتمعون في التنور في عذاب القبر. فتتكامل الصورة حتى يعني يقتنع، يعني يترك هذه الأشياء ويرفع بنفسه عنها ويتعالى فوق هذه الأشياء. ولذلك يعني هم في الغرب لما سئموا من كثر الأشياء الجنسية هذه، لما سئموا منها صارت يعني برزت عندهم قضايا غريبة، وطئ الكلاب والقردة والخنازير والحمير، قضية مثلا اغتصاب العجائز. يعني شوف كيف ما في يعني لا ما في دين ولا خلق ولا ما في أي، اغتصاب العجائز. يعني ماذا تريد بهذه العجوز؟ ليش؟ لأنه خلص الشيء هذا سائمو، خلص صار شيء عادي. يعني قضية الزنا مع الفتاة الشابة خلص هذا، فوين رايحين الآن على العجائز؟ فهذه النتيجة، صار عندهم أيضا أمراض نفسية واكتئابات بهذه الأسباب. ثم في الزواج أيضا سبيل شرعي، يتزوج واحدة ثانية أيضا، ثالثة رابعة، أسباب أخرى للعصمة. فإذا يعني وكذلك من معاني الزواج، يعني واحد بعد الزواج إذا أنجب أولاد وبدأ يستمتع بهؤلاء الأولاد وفي تربيتهم وعلاقته معهم وإنشاء العلاقات مع الأبناء، يعني تنشأ علاقة وتكبر العلاقة ويصير لهم مكانة في نفسه ولهم مكانة، له مكانة في أنفسهم، خلاص تصير المسألة مو فقط قضية شهوة وقضية، لا يعني ينظر المسألة بعد ذلك لأبعاد أخرى تجعله أيضا يبتعد ويربأ بنفسه عن يعني هذه الأمور المحرمة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.